أخبرني فضيلة الشيخ في لقاء أجري معكم في أحد الجرائد قلتم عن حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس أنه حديث ضعيف. هل من توجيه؟ قولنا الآن هو قول الأول. ومن كان عنده يعني بحث في هذا الأمر وتبين أنه صحيح فهو صحيح. نعم. هل من نصيحة للشباب للزواج من هؤلاء البنات الذين تقدموا بهذا السؤال؟ يعني تقدموا لكم في مركز الخدمة. ليس عندنا أحسن من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصريح الثابت، قال تنكر المرض لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاضطر لإيش؟ لذات الدين. كذبت يداك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.